أنوار الغرف أطفئت، لكن ثمة قلوب مستيقظة. البعض يحاول النوم على أمل تحقيق أمنيته في الغد، البعض يغمض عيناه يوهم من حوله أنه نائم، وهو يبكي في صدره شوقا لأيام جميلة لن تعود، وشخص ينام مبتسما شاكرا لله على راحة الضمير، وشاب يبكي سرا شوقا لصوت خطواته فقد مل الكرسي المتحرك، ومريض ينام وهو يوعد ربه بالسجود شكرا إن تعافى. أتظن أن الناس كلها تنام بسهولة؟ تظن بأنهم نائمون ولكنهم لا ينامون. لم تهنأ لهم الحياة ولكنهم ما زالوا أحياء. لم يهنأ لهم عمر ولكن أعمارهم تمضي. في النهار يلبسون أقنعة ضاحكة، وفي لياليهم يرمونها بشدة، فالتظاهر بالسعادة متعب ومؤلم أيضا. فالحياة مجرد كتاب، غير أننا مجبورين على أن نعيش صفحاته بالترتيب، ولا يمكننا اختيار الصفحة التي نشاء. فارض بكل شيء فلربما تكون الصفحة القادمة أجمل، ستكون أجمل، وربما رغم ما تعانيه من مرض أو فقر أو حتى هموم ومشاكل لا تزال أفضل من الكثيرين. فارفع يديك للسماء وقل الحمد لله. الحمد لله ما دام الوجود له، حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا، وسهل الصعب.